بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دعاء عظيم يحتاجه كل مسلم ومسلمة في حياته لنفعه في آخرته. فقد جاء في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات؟ قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. ولذلك صار في حقك الآن، وينبغي عليك أن تتعلم هذه الكلمات. وتعلم هذه الكلمات ليس المقصود به حفظ حروفها فحسب، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلمهن، ما قال أن يحفظهن، قال أن يتعلمهن، لأجل أن التعلم مشتمل على الحفظ لهذه الكلمات مع فهم ما جاء فيها وتدبره والعمل بما جاء كذلك فيها. وهذا الدعاء العظيم دعاء يحتاجه كل إنسان في هذه الحياة الدنيا، فما من إنسان إلا ويصاب بآلام متنوعة في يومه وفي ليلته، ويرد على الإنسان وعلى قلبه واردات كثيرة متعددة تؤرق قلب الإنسان وتؤلم نفسه وتجلب له الكدر والضيق والحزن. هذا شيء ربما لا ينجو منه أحد. من منا الذي لا يصيبه في يومه أو في ليلته؟ من منا الذي لا يصيبه شيء من ذلك، أي شيء من الألم أو الحزن أو الضيق والكدر في هذه الحياة الدنيا، ولا سيما ونحن في زمان قد كثرت فيه الفتن وكثر فيه أو كثرت فيه الحرب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فما من لحظة، لا نقول ساعة، تمر إلا وترى أو إلا وبسبب أحداث فيها يرد على قلبك ما يؤرقه ويؤلم نفسك ويؤلم نفسك. فانظر إلى فضل هذا الحديث لتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم الشفيق الرفيق الرحيم بك يدعو بأدعية تناسب حالك هذا، ليكون لك بها فرج من كل غم وهم وحزن. أما الحزن والهم والغم، فكل واحد منها يجلب على القلب ألما، لكن يختلف كل واحد منها في وصفه. فالحزن هو ما يكون متعلق بأمور ماضية تجلب على القلب ألما، فيسمى هذا حزنا، أي ما سبب لك ألما في قلبك، أي أمرا مضى سيسبب لك ألما في قلبك، فهذا يسمى حزن، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. وأما الهم فهو الذي يؤلم قلبك بشأن شيء مستقبل، أي أمر تستقبله فيصيبك بسببه هم، كما قال الله عز وجل عن المنافقين، قال الله عز وجل عنهم يوم تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا في خوف مما سيكون من حالهم بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فذكر الله ذلك فيهم، وذكر فيه ما يبين معنى الهم. قال وآخرين، ذهبت من رأسي الآن سبحان الله، لا أهمتهم أنفسهم الآية كده، لا فيها الآية فيها كلمتين أهمتهم أنفسهم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله ظن الجاهلية، مشغولين أصابهم هم. ليه؟ لأنه هم مش عارفين إيه مستقبلهم، هكذا المنافق، لأنه في وقت مع الكفار وفي وقت مع المؤمنين. فالهم هو ما يؤلم القلب لأمر مستقبل لسه هيجي، يبقى اسمه هم. الحزن لشيء يؤلم القلب قد مضى، والغم عافانا الله وإياكم من ذلك كله هو ما يؤلم القلب بسبب أمر حاضر، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم، الآية دي فيها الغم والحزن لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، فأثابكم غما بغم، يعني جعل عاقبة ما فعلتم في يوم أحد أن كان جزاؤكم، أثابكم يعني جزاكم، غما بغم. قيل الغمين خبر مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الهزيمة التي دبت في المسلمين، فالغم الشيء الذي يؤلم القلب في أمر حاضر. فنسأل الله أن يعافينا وإياكم من الغم والهم والحزن والحزن. فهذه الأمور الثلاثة، الحزن والهم والغم، إنما تزول عن القلب وتنجلي عنه بالعودة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى. متى يزول ذلك عن القلب؟ أن يرجع العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك أحسن الناس وأقوى الناس قلبا أعلم الناس بالله، وكلما ازداد علمك بالله ازداد قلبك قوة وازدادت نفسك طمأنينة، لأن الإنسان إذا أصابه شيء يؤلم فهو واحد من هذه، إما حزن وإما غم وإما هم، وهذا في كل الأمور، تحزن ليه؟ ما أصاب المسلمين من ضرر ومن خراب ومن قتل ونحو ذلك، يصيبك الهم لما عليه الحال الآن مثلا، يصيبك الغم يصيبك الهم لما سيكون، يصيبك الغم بما هو كائن. يعني كما مثلا هو يعني الحال، والله حسبنا الله ونعم الوكيل، شيء يغيظ ويعني ويجلب على القلب غما. والعياذ بالله انك تسمع ان مسلم يسلم وبعدين ياخذوه يرجعوه تاني للكفر، شيء يعني يغم القلب ويؤلم النفس ألما عظيما. فكل هذه الأمور إنما يكون ذهابها عن القلب حتى لا يؤثر الألم في القلب فيجلب عليه ما لا يكون فيه مصلحته، يكون بالرجوع إلى الله. وإلا فهناك من الناس من يحزن ويصيبه الغم ويصيبه الهم لأمور والعياذ بالله باطلة، كالذين يحزنون على فوات نصيبهم في كأس العالم، أو كالذين يصيبهم والعياذ بالله الهم لما يخافون على الفريق الكروي الذي سيلعب المباراة غدا ماذا سيكون المصير، أو يصيبهم والعياذ بالله الغم ساعة الهزيمة للفريق الكروي فتراهم قد أصابهم الغم والعياذ بالله. وغير بقى أشكال وألوان من يصاب بالهم والغم والحزن سواء كان في باطل أو في خير. والمؤمن ينبغي عليه أن لا يؤلمه في قلبه فيكون به غم أو هم أو حزن إلا ما كان فيه ما يضر دينه ويضر آخرته، هو ده اللي يكون عليه الهم والغم والحزن، هو ذا للمسلم يكون عليه يغتم لما يضره في دينه حتى ولو كان في أمر مباح. يعني لو ضاع ماله هذا الحزن أو هذا الغم أو نحو ذلك يجوز، لكن بضابط أن هذا المال الذي ضاع كان فيه مصلحة له في آخرته، في دنياه التي يصلح بها آخرته، فيصيبه ربما حزن فيأتي إلى هذا الدعاء. ذهب ولده، مات ولده، أو مات حبيبه، أو فقد شيئا، أو ذهبت صحته وعافيته، أو أصيب بألم أو بأس أو فقر أو زلزلة أو تخويف أو نحو ذلك، كل هذه الأمور تجلب على القلب ألما، إما بحزن وإما بغم وإما بهم. فكل ذلك يستطيع العبد أن يرفعه عن قلبه بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الكلمات العظيمة: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. انظر إلى حال العبد وإلى حالك إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى وقد أصابك هم أو حزن أو غم تريد أن ترفعه عن قلبك فتقول هذه الكلمات العظيمة التي تعبر عن انكسار وافتقار وذل وخضوع وعبودية لله تعالى: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. ليس أنا وحدي، أنا عبد، أنا فقير، أنا محتاج، أنا عبد، أنا ذليل، أنا خاضع، أنا منكسر. هذا معنى العبودية، أنا عبد، لا بل لست وحدي، بل أنا ابن عبد وابن أمة. فأبي وأمي في العبودية وأنا في العبودية كذلك أصيل، فأنا عبد وابن عبد وأبو أبي عبد وأبو أبوه عبد إلى أن أصل إلى أبي الأول آدم عليه السلام. فأنا أصيل في العبودية، فيقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى يقر له بذلك: اللهم إني عبدك، اللهم إني منكسر فقير ذليل خاضع محتاج إليك، وأنا ابن العبد وابن الأمة، والعبودية أصلي وفصلي وكل حالي. هذه كلمات ينكسر بها بين يدي ربه ليرفع الله عنه الحزن والهم والغم الذي يصيبه. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، فأنا عبد ممتثل لأوامرك، منتهٍ عن نواهيك، أفعل ما أنت به تأمر، فأنا عبدك، أنا عبد الآمر، أنا عبد الآمر، لا كما يقول الناس عبد المأمور، بالفعل هو مأمور. سبحان الله، شوف الكلمة طلعة بتحكي الحال وإن كانوا هم لا يريدون هذا المعنى. يقول أنا عبد المأمور، فعلا هو مأمور، هو مش آمر، هو مأمور فعلا، لأن الكل لله عبيد مأمورون. ولذلك فالعبد بين يدي ربه ينكسر بهذا: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. فالعبودية وصف لنا لازم، رضينا أم أبينا. فالمؤمن قد اختار العبودية فيؤجر بذلك، والكافر قد قهر على العبودية فلا يؤجر، وهو في كل حاله ومقاله وفي كل حاله وما هو من حال وأحوال في دنياه إلى آخرته ليس له إلا هذا المقام، فهو عبد وإن أبى، فهو مقهور، لأن الله سبحانه وتعالى هو رب هذا الكون وخالق هذا الكون ومالك هذا الكون. فيتضرع العبد بين يدي ربه بمثل هذه الكلمات التي تبين انكساره وافتقاره وضعفه وذله وخضوعه: اللهم إني عبدك. والعبد دائما مطيع لسيده، والعبد إذا طلب من سيده فلا بد أن إذا أراد أن يستجيب له سيده أن يكون مطيعا، ولذلك فهو يقول: اللهم إني عبدك. فعبيد الدنيا لبعضهم البعض يطيعون، وإن خالف أو عصى عوقب، فكيف بأنت عبد لملك الدنيا والسماوات والأرض؟ أنت عبد للكريم الذي إذا سئل أعطى، ولو كنت ذا ذنب ولو كنت خالفت أمره. فإذا انكسرت بين يديه واعترفت بعبوديتك واعترفت بحالك وأصلك وفصلك تلقاك سبحانه وتعالى: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. ناصيتي بيدك، فناصية العبد هي مقدمة رأس العبد، هي مقدمة رأس العبد. والمقصود بذلك أن الناصية هي أضعف مكان للإنسان يجعله ذليلا إذا أخذ منها. الناصية أضعف مكان أو أكثر موضع يضعف الإنسان إذا سيق منه، ولذلك إذا أخذ بالناصية فإنه يكون ضعيفا، تذهب به كما شئت إن كنت أقوى منه. فالله عز وجل آخذ بنواصي العباد، أي أنهم لا يقدرون على شيء، فهو الذي بيده كل شيء لأنه قدير، ولأن نواصي العباد بيده هو سبحانه وتعالى، فما يكون من شيء إلا ما أراد. ناصيتي بيدك، أي أنت الذي تتصرف في كيف ما شئت، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، أي أنا أمضي في حكمك الذي حكمت، أمضي في حكمك الكوني والشرعي، أنت قدرت ما شئت وأنا أمضي في هذا، وأمرت بما شئت من حكم شرعي وأنا أجتهد أن أكون مطيعا في هذا، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أي ما أردته أنت وما قدرته فهو خير، عدل في قضاءك، لأنك لا تظلم الناس شيئا، ولأنك لست بظلام للعبيد. ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. فنواصي العباد بيد الله سبحانه وتعالى، فلماذا نرجو غير الله؟ لماذا نخشى غير الله؟ لماذا نطلب الرزق من غير الله؟ لماذا تتعلق قلوبنا بغير الله؟ ولذلك إذا علمنا أن نواصينا بيد الله ازداد القلب قوة ويقينا أنه لا شيء إلا ما أراده الله، لأن ناصيتك بيده، لأن ناصيتك بيده، لن يستطيع أحد أن يأخذك غير ما أراد الله، وأن يفعل بك ما يفعل غير الذي أراد الله، لأن ناصيتك أنت بيد الله وليس بيد أحد آخر. ولذلك نبي الله هود عليه السلام لما تهدده قومه، ماذا قال لهم؟ إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. تب تهددوني، الله هو عز وجل الذي آخذ بنواصي العباد، ما تستطيعون فعل شيء ولا تقدرون على فعل شيء إلا الذي أراد الله، لأن نواصي العباد بيده. ولذلك قالها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء كتبه الله عليك. نواصي بيده سبحانه وتعالى. ولذلك فالعبد وهو يتضرع بين يدي سؤاله الذي سيأتي بعد ذلك أن يصرف الله عنه الهم والحزن والغم، يتقدم ذلك بمثل هذه الكلمات، وهي اعتراف: أنا عبد وابن عبد وأصيل في العبودية، وأعلم أني لا شيء لي إلا بما أردت أنت، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. ماض في حكمك كما ذكرنا يتناول الحكمين، عدل في قضاءك يتناول كذلك أقضيته سبحانه وتعالى في عبده من كل الوجوه. قضى عليه الصحة، قضى عليه المرض، قضى عليه الغنى، قضى عليه الفقر، قضى عليه اللذة، قضى عليه الألم، قضى عليه الموت، قضى عليه الحياة، وهكذا. عدل في قضاءك، أنا عبد وأنت الذي بيدك كل شيء. ثم يقول بعدها: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هنا يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا: أسألك بكل اسم هو لك. وهذا باب عظيم من أجل أبواب التعبد، بل هو أجل باب تتعبد به ربك سبحانه وتعالى، تعبد به ربك سبحانه وتعالى، باب دعاء الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. والعبد كلما كان عظيم المعرفة بالله وبأسماء الله وبصفاته عظمت مراقبته لله، وازداد كذلك قوة في قلبه، وبعدا كذلك عن العصيان. العبد كلما علم الأسماء والصفات كلما ازداد قلبه قوة. إذا علم أن الذي يرزق هو الله، والذي يمنع هو الله، والذي يعطي هو الله، والذي هو له القوة المطلقة والقدرة المطلقة، والذي يحيي والذي يميت والذي يملك والذي يسمع والذي يحصي وسائر الأسماء والصفات، كلما علم هذه الأوصاف وعلم هذه الصفات ازداد قلبه قوة وثقة في ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ولذلك كلما رسخ التوحيد في قلبك، ولا سيما باب الأسماء والصفات، كلما قوي قلبك وكلما زاد خوفك وكلما حسن أمر قلبك. ولذلك أفضل الناس علما بالله عز وجل هم الذين يعلمون التوحيد الصحيح ويقيمون هذه المعاني التي جاءت في أنواع التوحيد كلها. قال: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بكل أسمائه التي يعلمها العبد والتي لا يعلمها. وهذا ثناء على الله بين يدي التوسل: أنا بسألك بأسمائك التي أعرف والتي لا أعرف، وقد أثبتها أنت لنفسك بأوصافك التي أعرف وأوصافك التي لا أعرف. وهذا يحبه الله سبحانه وتعالى، أن تعترف له بما له من حقوق ثابتة وإن كنت لا تعرفها، فتقول: أنا أقر لك بما أعرف وما لا أعرف، فكل ما يثبت في حقك وإن كنت لا أعرفه فأنا أقر لك به وأسألك به. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. أن تجعل القرآن، كل هذا السؤال لأجل أن كل هذا التوسل وهذا الثناء وهذا الاعتراف والإقرار بالعبودية لأجل أن يصل إلى مراده، وهو أنه يسأل طلبه أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لأن القرآن إذا حل في القلب خرج الحزن وخرج الهم. أن تجعل القرآن ربيع قلبي، والربيع هو الماء الصغير الذي يمد النبت والزرع ولا ينقطع عنه، فالربيع دائما يمد هذا الزرع بالماء. فاجعل القرآن دائما مادة قلبي التي بها يحيا، ونور صدري. وقيل الربيع الماء الذي ينزل في أول النزول والمطر فيكون هو به الحياة، أن يحيي هذه الأرض. فكذلك اجعل القرآن حياة قلبي، والقلب إذا حيا بالقرآن كان قلبا سليما. وأما إذا كان القلب يعيش على الباطل والعياذ بالله فهذا قلب مريض أو ميت ربما والعياذ بالله. وكلما امتلأ القلب قرآنا كلما ازداد نور القلب وازدادت حياته قوة إذا كان القرآن في هذا القلب. والمقصود أن يكون في القلب حفظا وفهما وتدبرا وعملا، هذا هو المقصود، لا أن يكون حفظا لكلمات. وإلا فربما وجدنا من أصحاب البدع المجرمين والملاحدة والعياذ بالله من يتظاهرون بحفظ القرآن والعياذ بالله، ولكن المقصود هو أن يكون القرآن في القلب، يعمل به القلب ويتدبر كلماته وآياته ويقيم حدوده وكل ما جاء فيه. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري ونور صدري، وذلك لأن الصدر أوسع وأكبر مساحة من القلب، فالقلب في الصدر والصدر أوسع. فأطلب منك أن تجعل مادة حياة قلبي القرآن، وأن تجعل صدري ينير بالقرآن، فإن الصدر إذا انشرح كانت الحياة السعيدة. القلب ربيعه القرآن، حياته القرآن، والصدر منشرح بآثار هذا في القلب. ولذلك قال ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني، أي اجعل القرآن الذي في قلبي وفي صدري اجعله سببا في جلاء أحزاني وذهاب همومي وجلاء حزني وذهاب همي. قال وجلاء حزني، وجلاء حزني وذهاب همي، فعبر بمعنيين. وكان من الممكن أن يقول وجلاء حزني وهمي، وإن لكنه قال وجلاء حزني وذهاب همي. لماذا؟ صحيح، لأن الحزن على ما سبق ألم يعتري القلب بسبب شيء مضى. قال وجلاء حزني، يعني هذا الشيء الذي يسبب ألما لقلبي اجعله ينجلي عن قلبي، لأنه لشيء قديم، لشيء حصل، حصل الحزن. وذهاب همي، والهم كما سبق هو ما يكون من ألم يأتي القلب أو يعني يؤلم القلب لشيء مستقبلي. وذهاب همي، فإن جاء الهم أو الهم الذي أنا أخافه الآن من شيء سيأتي أذهبه قبل أن يأتي، أذهب أسباب ذلك قبل أن تأتي واجعل هذا بعيدا عني. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا. سبحان الله، من قال هذه الكلمات متدبرا معانيها مقيما لما جاء فيها أذهب الله حزنه بل وأبدله مكان هذا الحزن فرحا، وفي رواية فرجا، وأبدله مكانه فرجا. كثير من السلف لما رووا هذا الحديث قالوا والله جربنا ذلك كثيرا، فلما قلنا ذلك ذهبت عنا الأحزان وأجليت عنا الأحزان وذهبت عنا الهموم. وهذا شيء مجرب، لو سألت كثيرا من الناس إذا قالوه بتدبر وإقامة لمعانيه سيقولون لك هذا شيء مجرب. كم من مكروب وكم من محزون قام يدعو في صلاته أو في قيامه يدعو بهذه الكلمات وهذا الدعاء العظيم، فيفرج الله عز وجل عنه الهم والحزن والغم. فما أحوجنا عباد الله إلى تعلم مثل هذه الكلمات المباركات التي بها يكون العلاج من الهموم والأحزان والغموم. إن كثيرا من الناس إذا أصابه هم أو غم أو حزن يلجأ إلى الشيطان ولا يلجأ إلى الرحمن، يسأل أولياء الشيطان ولا يسأل رسول الرحمن. إن رسول الله عز وجل علمنا ماذا نفعل إذا نزل بنا حزن أو هم أو غم، وهناك من الناس الكثير من والعياذ بالله يلجأ إلى الشيطان ويسأل أولياء الشيطان ماذا أفعل، يقول له ولع سجارة. مش ده حال بعض الناس؟ أول ما يصيبوا الهم روح على طول أول حاجة طلع سجارة. ليه كده؟ يقول سيبني بس متضايق. أهو الذي يزول به الهم؟ أو واحد تاني يعمل إيه؟ يروح يطفح يفتح بتاع التلفزيون ويقعد يتفرج على ليه الأفلام ونشاء. ليه كده؟ الواحد ما هنعمل إيه؟ الهموم والأحزان ياما قوي، فعايزين نشيل من عن نفسنا الكلام ده. أو بعضهم لما يصيبه هم أو حزن أو ألم يعمل إيه؟ يعمل رحلة لشرم الشيخ وتعرى وإلى عريان مثلا عشان الهم يعمل إيه؟ يزول. أو آخر يوم يسمع أغنية، يوم يقول له شغل لنا حاجة يا عم كده تفك عننا شوية، يريد أن يزيل الهم والحزن والغم وغيره وغيره وغيره وغيره من ألوان الباطل التي يستعملها كثير من الناس إذا أصابه هم أو حزن أو غم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل لنا السبيل وترك لنا ما فيه فرج لنا من هذه الأحزان والهموم والغموم. يقول بلال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال. سبحان الله، أصابه هم حزن أم صلي، على خلاف نسأل الله العافية أهل الغفلة والجهل والمصائب، يصيبهم هم وحزن يولع سجاير يشتم. مش كده؟ مش ده حال بعض الناس؟ أول ما يتقفل قوي يقول لك أنا ما أعرفش أضيع اللي أنا فيه ده إلا ما أعمل إيه؟ أفك عن نفسي. فك عن نفسه إزاي؟ يقعد يشتم ويتكلم كلام وحش ونحو ذلك. كل واحد له طريقة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، هي دي اللي هتجيب لنا الراحة. فإذا قام العبد يصلي دعا بهذا الدعاء، سواء في صلاة أو في غير صلاة، دعا بمثل هذا الدعاء العظيم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب حزني وجلاء حزني وذهاب همي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا، وفي الرواية الأخرى وأبدله مكان حزنه فرجا. قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات، قال أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.